تجمعوا كل مرة حد غايب حاجة تمنعوا قاعدة حلوة بالحبايب لما تجمعوا كل مرة حد غايب حاجة تمنعوا أما كلنا اجتمعنا بقى للفرح معانا ضحك رأس مغنى هغنيها لكم اسمعوا عايزين نقعد مع بعض أكتر أكتر وحشينكم وحشتونا أكتر أكتر أكتر أكتر أكتر أكتر أكتر أكتر أكتر معلش أنا اللي مش مركز فعلا القديم قديم إيه لا لا لا أنا ما عملتش حاجة تبقاش أخوش قوي كده بعمل حب مسك في حبيبك تبت اجمل احساس في الدنيا بالناس حبت وتحبت عمري ما حدش بعمل حب مسك في حبيبك تبت اجمل احساس في الدنيا بالناس حبت وتحبت دلع في حبيبك دلع قول اللي في قلبك طلع دلع في حبيبك قول اللي في قلبك طلع حب الدنيا وخد حقك منها تالت وانت عايزك تقولي بحبك أكتر أكتر وتحبيني وأحبك أكتر أكتر أكتر أكتر أكتر أكتر قد ما نقدر أكتر أكتر أكتر أكتر قد ما هدية في ثانية تجمعوا لما حد يحب حد اللي يمنعوا القدر بعد هدية في ثانية تجمعوا عينه جت في عيني يا عيني يا عيني بقى الغرام بيني وبيني غنوة حلوة تسمعوا حبها أكتر عيشها أكتر لسه عندك أكتر وأكتر مع إيه أنت الدنيا فيها أكتر.